يقول طلب المخالعة بعد طلقتين ثم لم تتم المخالعة هل تعتبر طلقة ثالثة؟ لا تعتبر طلقة ثالثة حتى لو تمت المخالعة، لأن القلع ليس طلاق إذا لم يستعمل فيه لفظ الطلاق. فإذا أن إنسانا طلق زوجته مرتين ثم خالعها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه قد بقي له واحدة من الطلاق. هذا السؤال في الرضاع، يقول إنسان تزوج من امرأة وأنجبت منه طفلا وعنده بنتان من امرأة أخرى، وتزوجت البنتان وأنجبت كل واحدة طفلا ثم واحدة من هذه البنات أرضعت ولد الأخت وولد وولد الأب الذي من المرأة الأخرى، ثم طلق الأب زوجته وتزوجت وأنجبت، ماذا يصير أولاد؟ هذا الكلام سبق أن تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وقلنا إن الطفل المرتضع هو وحده يدخل ضمن دائرة البيت المرضع، فالمرضعة أمه وأولادها من هذا الرجل زوج، وأولادها من زوج سابق أو من زوج لاحق إخوان لهذا الطفل المرتضع، وأولاد هذا الزوج من هذه المرأة المرضعة، وأولاده من نساء أخريات إخوة لهذا الطفل المرتضع دون بقية أهله، فهو وحده دخل ضمن دائرة هذا البيت. فالأم المرضعة أمه وأولادها إخوانه، والأب أبو زوج هذه المرأة الذي رضع من الحمل الذي ذاب عن وطئه يعتبر أبا له من الرضاع، وأولاده من هذه المرأة ومن نساء أخريات كلهم إخوان لهذا الطفل المرتضع. هذا يقول لي مبلغ من المال عند شخص وهو يماطن بحجة أنه لا يملك، علما بأنني أعرف أنه يملك غنما، فهل يمكن لي أن أذهب في غيابه إلى بيتي وآخذ غنما بما يعادل مالي؟ نقول لا، تعتبر سارق وتقطع يدك ولا يصلح هذا الشيء، إنما لك الحق أن تقدم شكواك إلى الحاكم وتأتي بالأدلة الدالة على صدق ما تدعي به من أنه ليس معسرا وأن عنده ما يفي به من المال ويستطيع أن يوفيك دينك. أما أنك تعتدي على مالي وتأخذه تنقلب الدنيا إلى فوضى ويصير كل واحد يغير على الآخر وينهب ماله، وهذا هو سبب الفتنة وينتشر القتل وينتشر النهب والسلب بهذه الحجج التي منع منها. ولأجل هذا وضع الحاكم ووضع الوالي لمنع التعديات ولضبط أمور الناس حتى لا يكون بينهم تجاوزات وتعديات. يقول: من حج متمتعا ولم يجد الهدي فصام في الحج ثم قبل انتهائه من أعمال الحج وجد ما لن يكفيه للهدي ماذا يفعل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يجزئه ذلك إذا كان في أيام الحج، يعني يوم العيد وما قبله. أما إذا كان وجد مالا قبل الصعود إلى عرفة فالذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه أن يذبح هديا. هذا يقول: ما حكم هذه العبارات: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك، لا إله إلا الله بجاه محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، استرنا يا خير الساترين، محمد نبي الرحمة وكاشف الغمة. هذه الكلمات كلها غير صحيحة ولا تصح. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك التوسل بالعمل الصالح في قصة أصحاب الغار الثلاثة، وكذلك التوسل بأحد الصالحين الأحياء فتطلب منه أن يدعو لك، من الأحياء لا من الأموات، كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع العباس وتركوا الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما السؤال بالجاه أو السؤال بأحد الناس هذا من الأموات فهذا عمل محرم ولا يجوز. أما قوله عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه كاشف الغمة فهذا شرك، لأن كاشف الغمة هو الله جل وعلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه ليعلم الناس أمر التوحيد، ومن ذلك مثل هذه العبارات يبين لهم أنه عبد ورسول، والعبد ليس له شركة في الألوهية، فالألوهية لله وحده لا شريك له، وهذا هو الذي من أجله جاء محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. ومحمد عليه الصلاة والسلام ليس هو الكاشف الغمة، وإنما كاشف الغمة هو المولى جل وعلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن كاشف الغمة هو الله تبارك وتعالى. يقول: إنسان طلق زوجته مخالعة هل له أن يراجعها؟ نقول: لا، له أن يتزوجها وهي في العدة، أما أن يخالعها فلا، لأن المخالعة ليس له حق المراجعة فيها أو الطلاق على عوض، أما الطلاق الرجعي فهو الذي يكون فيه الرجعة. فلو أن إنسان خلع زوجته اليوم ولما صار يوم غد ندمت وندم هو وأراد أن يرجع فلا بد من عقد يشتمل على ولي وشاهدين ويكون فيه مهر وغير ذلك من الأمور. وهو في العدة لأنه زوج، الزوج العدة إنما هي للزوج، فإذا كان الذي يريد أن يتزوجها هو زوجها فلا بأس بذلك وهي في العدة. أما لو كان رجلا أجنبيا فإنه لا بد أن تنتهي من العدة. يقول رجل طلق امرأة قبل الدخول فهل له أن يتزوج أختها؟ نقول نعم، لأن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة لها، فمن حين وقوع الطلاق تبين منه وله أن يتزوج أختها أو عمتها أو بنت أخيها. يقول ما الذي يجوز النظر إليه من المرأة التي يريد الإنسان أن يخطبها؟ ينظر إلى ما يظهر غالبا مرارا مثل الوجه والكفين والقدمين والشعر ونحو ذلك، ويكون النظر إليها مع عدم وجود شهوة، يعني يأمن ثوران الشهوة لأنه نظر تعرف وليس نظر تلذذ. وإذا كان بحضورها فيكون معها محرمها، لا يجوز أن يكون بخلوة، أو أن يكون ينظر إليها من حيث لا تعلم به ونحو ذلك. نقول لا يجوز استخدام أموال الفوائد البنكية الربوية في المجاهدين في الشيشان؟ نقول لا، لا يجوز، لأن هذه سحت وحرام. هذه امرأة تقول حضرت لأداء العمرة ونزل دم الدورة وأنا سوف أسافر إلى بلدي ولم أقم بعمل طواف الوداع، فماذا أفعل؟ هل أدت العمرة أم لا؟ إذا كانت أدت العمرة فطواف الوداع يسقط عنها، الحائض والنفساء ليس عليها وداع سواء كان في الحج أو في العمرة. أما إذا كانت لم تؤدي العمرة وهي محرمة مرة الميقات وأحرمت منه فإنها يلزمها أن تبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت تطوف وتسعى وتقص شعرها. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.